يعني هذا هو الذي تستن إليه في معرفة الكلام العربي. ولذا يعني يقال عن النحو أنه بيت من قصر بابه من حديد، باب يعني مسهل صعب، فإذا استطعت أن تفهم المفاتيح حتى إن كان من حديد لكنه يفتح، تأتي بالمفتاح تفتح وتدخل، وإذا بالبيت بيت قصر مريح سهل، سهل الدخول فيه سهل. فعلامات الاسم، قال أولا بالخفض. هذا الخفض يعني هناك مصطلحات نحوية يسمونها مصطلح الكوفيين، كان هناك مدرستان للنحو بصرية وكوفية. البصريون يسمونه الجر، مجرور بحرف الجر. الكوفيون ماذا يقولون؟ مخفوض وحرف خفض. فإذا الجر أو الخفض وهو ما يحدثه، وهو ما يحدثه عامل الجر، سواء كان هذا العامل اسما أم حرفا، أليس كذلك؟ ما يحدثه عامل أم خفض، سواء كان اسم أو ما ناب عنه أو ما ناب. والخفض يعني إما أن يكون بالحرف، جئت إلى المسجد، فإلى حرف جر ما بعده مجرور بحرف، أو يعني حروف من إلى عن في على وغير ذلك، أي شيء يقبل شيء من هذه الحروف فمباشرة ماذا تقول عنه؟ هذا هذا اسم. أي شيء يجر بالحرف فهذا اسم، النوع الأول من السبب الأول أسباب الجر يجر بالحرف، أو يجر بالإضافة، كل شيء مضاف فالمضاف إليه مجرور. الإضافة هي نسبة شيء إلى شيء، تقول كتاب لي كتابي هذا، أو تقول كتاب الطالب، قلم المدرس، المدرس بها مجرور إضافة، مجرور بالإضافة. أو الإضافة الجر يكون بماذا؟ بالتبعية، مررت بزيد وعمر، مررت بزيد وعمر، عمر مجرور بماذا؟ بالعطف، معطوف على ما قبله. جاء زيد وعمر، عمر مرفوع بماذا؟ بالعطف. فالجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، وجميع هذه الأنواع الثلاثة للجر موجودة في البسملة، جميعها موجودة أي؟ في البسملة. فالباء حرف جر، باسمي اسم مجرور، اسم مجرور بحرف الجر عن مجرور الكسر. بسم الله مضاف، ها مضاف إليه، بسم الله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور رجل كسر. الله الرحمن صفة، أليس كذلك؟ صفة مخفوضة، مخفوضة لماذا؟ لأنها صفة لله لفظ الجلالة، لفظ الجلالة مخفوض، فهذه مخفوضة، هذه تكون مخفوضة. فالخفض يكون بثلاثة أشياء، بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، وكل كلمة وجدناها مخفوضة عليها خفض عليها جر فاعلم أنها اسم. تستطيع أن تقول من ذهب، ها بالجر فيه بالعامية، تستطيع أن تقول إلى ذهب، إلى جاء، على جاء، على قال، في كثرة، في لسان بالعامية تستطيع أن تقول هكذا. هذه الحروف لا تدخل إلا على ماذا؟ إلا على، لكن تستطيع أن تقول على السطح، في المنضدة، في البستان، في المسجد، إلى الطريق، إذا جبتها على اسم تدخل ركبا. أما إن أدخلتها على الأفعال فإنها لا يمكن أن تدخل على الأفعال. إذن أول علامة. الثانية التنوين نون الطائر، يعني أحدث صوتا، واضح؟ تنوين أحدث صوتا، فالتنوين هو الصوت. فالصوت هذا هو الصوت الذي يحدث ولا يوجد له شيء في الكلام مكتوب، بل وضعوا له علامة. فالتنوين تعريفه نون ساكنة تلحق الآخر لفظا وتباينه خطا. نون ساكنة تلحق الآخر لفظا وتباينه خطا. ولذا بالأحكام نقرن التنوين بماذا؟ بالأحكام أحكام التجويد. التنوين نقرنه بماذا؟ النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة والتنوين حكمهن حكم واحد. لماذا؟ لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة. تقول زيد، هذه الرنة التي تحصل في زيد هذه يسموها، رجلها اسم معين، ماذا اسموها؟ تنوين. يعني مثل تنوين الطائر، مثل زيد، علي، قصر، مسجد، هذا ماذا اسمه؟ لكن هو بحقيقته هذا هو، إذا تكتبها كتابة صوتية عندما يسمونها تكتب مسجد، مسجد ام نون نون ساكن. فإذا كل شيء، كل لفظة قبلت هذا التنوين فهي اسم. اسم قال دخل عليها تنوين. قال تقدر تستطيع، سأل تقدر تستطيع أن تدخل عليها تنوين، ها؟ على تستطيع أن تدخل عليها تنوين، سي تستطيع أن تدخل عليها تنوين. إذن لكن الاسم زياد ومحمود ومسجد وكذا، أي اسم، فأي شيء يقبل التنوين فهذا مباشرة علامة، إشارة، دليل لنا على أن هذه الكلمة هي تنوين بين أقسام كلام العرب. فإذا ماذا قال؟ الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، هذه ثلاث علامات. يعني دخول الألف واللام، تستطيع أن تقول القال، القال أو الجاء أو الذهب، بينما تستطيع أن تقول المسجد والآذان قد حل وقته والبيت والسيارة و... فكل شيء يقبل الألف واللام فهو ماذا؟ فهو اسم. إذن العلامات الرئيسية الثلاثة الاسم ما هي؟ الجر، التنوين، دخول الألف واللام. الجر يكون بالحرف وبالإضافة وبالتبعية، والتنوين نون ساكنة تلحق الآخرة لفظا وتباينه خطا، والألف واللام هي الألة التي تدخل على الأسماء، وإما أن تكون استغراقية أنواعها معلومة في اللغة ولها ليس هذا موطنها، لكن تفهم أن كل كلمة تقبل دخول الألف واللام عليها فهذه اسم، وإن لم تقبل دخول الألف واللام فهي ليست اسم. ابحث عنها في الأفعال أو في الحروف. ثم قال حروف الخفض وذكر حروف الخفض التي هي سورة ذكرها 18 حرف من حروف الخفض 15 12 9 و 3 حروف طيب. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم.